أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد الحمد لله جعل ذكره حدائق المؤمنين ومناجاته غذاء أرواح المتقين والتضرع إليه عز العاملين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم ما بعد، ما زال الحديث موصولا عن البيوت. نتكلم اليوم عن حق مشترك بين الزوج والزوجة. هذا الحق هو الغيرة، غيرة الرجل على زوجته وغيرة الزوجة على زوجها. الغيرة معناها كما يقول الكفوي وغيره هي عند البشر وعند الخلق تغير في القلب وهيجان الغضب عند الإحساس أن يشارك المرء فيما هو من اختصاصه غيره، بمعنى في أشياء هي من حقي أراها خاصة بي، ملك خاص بي من خصوصياتي. عندما أجد من يحاول أو أشعر أن هناك من يشاركني في هذا الاختصاص يحدث عندي هذا الغضب وهذا التغير في القلب، مجرد إحساس أن غيري يشاركني فيما هو حق لي. الغيرة طبع مجبول في البشر، وخاصة عند الزوجين وخاصة عند المرأة. يعني الغيرة أكثر ما تكون عند المرأة أكثر من الرجل. دائما تحدث عند الإحساس بالخيانة الزوجية أو عند الإحساس بتطلع الآخرين لزوجه. وتكون الغير أيضا عند الحموات، وهذا أمر لابد أن ينتبه له. أم الزوجة وأم الزوج يغرن لأنهن يعتبرن أن هذا الزوج أو الزوجة حق لهم. شاركت المرأة الحمى في ابنها والعكس بالعكس. يبقى الحمى تغار، وننتبه لهذه الجزئية، قد تفعل ما يفسد الحياة الزوجية. الغيرة صفة من صفات الله عز وجل، هي صفة من صفات الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. شوف غيرة الله عز وجل، أن يأتي المؤمن ما حرم الله. قبل أن تنزل آيات اللعان، الرجل لما يجد رجلا يزني بزوجته كان يطلب عليه أن يطلب 4 شهود حتى يقام على هذا الرجل وعلى زوجته حد الزنا. فسيدنا سعد بيقول: يعني أنا أجد رجل على بطن زوجته وأذهب أطلب الشهود؟ والله لأقتلنه. بعد ذلك نزلت آية اللعان، إن الرجل يشهد على زوجته 5 مرات يقسم أنها زانية، والمرأة تشهد 5 مرات تقسم أنه كاذب. المهم إن اللعان ده نتكلم عنه بعدين. المهم قبل نزول آية اللعان سيدنا سعد قال إيه؟ أنا أجد رجل على بطن زوجته أذهب أطلب الشهود والله لأقتلنه. راح قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه غيرة محمودة. والشرع أحيانا يفعل هذا الأمر انتظارا للوحش، يتشوق الناس لنزول آيات اللعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له سعد بيقول انا مش هطلب شهود انا هقتله، قال: اتعجبون من غيرة سعد؟ اني اغير من سعد والله اغير مني، والله اغير مني. في حديث ثاني في البخاري ومسلم: ما شخص او ما من احد اغير من الله. يبقى الغيرة صفة فعلية ثابتة لله عز وجل، ليست كغيرة البشر، لأن صفات الله عز وجل تليق بجلاله وصفاتنا تليق بحالنا. غيرة الله عز وجل أن تنتهك محارمه. الله عز وجل هو الذي خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى العبادة وإفراد الله عز وجل بالعبادة وبالطاعة حق خالص لله عز وجل. لما العبد يعصي الله عز وجل، لما العبد يعصي الله عز وجل يبقى كده في حق خاص لله عز وجل صرف لغيره فيغار الله عز وجل. هذه الغيرة من الله عز وجل تتضمن الغضب وكراهية هذا الفعل. الغيرة في الحياة الزوجية لم يسلم منها حتى النبي صلى الله عليه وسلم. هنستعرض سريعا بعض المواقف اللي حصلت فيها الغيرة من زوجات النبي وخاصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، خلي بالك من الكلام، يجلس مع أصحابه في بيت عائشة، زينب بنت جحش كانت ماهرة في صنع الطعام رضي الله عنه، ففي يوم عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه أرسلت زينب بقصعة إناء فيه طعام للنبي والصحابة. قامت عائشة في وجود النبي ووجود الصحابة فضربته بيدها فانكسر. النبي يعمل ايه في الموقف دوت؟ احنا نتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في امور يا جماعة في البيت تعدي. النبي يعلم ان هذا ليس تنقيصا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ايه؟ من الغيرة. فالنبي ضحك وقال غارت أمكم، وحبس الخادم اللي بعثاه زينب فأتى بإناء عائشة فجمع فيه الطعام وأرسل القصعة الصحيحة لزينب وأعطى المكسورة لعائشة. يجي هي اللي أتلفته يجي دفع حول ثاني قصعة صحيحة راحت لزينب والمشكلة اتحلت. يجي هنا لو حصل هذا الأمر مع أحدنا إن زوجتك تطلع في وسط الرجال وتقلب الإناء وتكسره، ده كده بقى مش هيكفي إن أنا أطلقها. نبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال غارت أمكم وأعطاها الإناء المكسور وجمع الطعام في الإناء الآخر. وقال كده يعني ضحك وقال لهم غارت أمكم. ده موقف. موقف ثاني، عائشة في البخاري ومسلم حديث تقول ما كنت أغار على أحد غيرتي على خديجة بعد ما ماتت. النبي لم يتزوج على خديجة في حياتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة عند عائشة، ولما يذبح شاة يرسل لصديقات خديجة. فمرة طرق الباب عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة قال اللهم هالة بنت خويلد أخت خديجة. أخت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفي بها برا بخديجة بعد موتها. راحت عائشة رضي الله عنها قالت له ما أكثر ما تذكر خديجة، ما هي إلا عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين. حمراء الشدقين الشدق اللي هي اللثة، اللي هي اللثة دي يعني إيه؟ سنانها وجعت وبين الحمار بتاع الجلد بتاع اللثة، يعني عجوز وسنانها واجعة، يعني أبدلك الله خيرا منها. عند أحمد زيادة قال والله ما أبدلني الله خيرا منها. وفاء لخديجة وغيره من عائشة. والله ومرة تقول إيه حسبك من صفية أنها هكذا، تقول إيه لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كذبني الناس أو إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد وحرمني الولد من الناس. أشد من ذلك. شو بقى؟ مؤامرة على النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يعد الأمور يا جماعة، الأمور ماشية، يعني مش موضوع الغيرة دي من فرط المحبة، ولكن احنا طبعا احنا بنقدم بهذا المقدمة عشان نشوف بقى احنا نعمل ايه في أمور الغيرة دي. لكن تعال نشوف الموقف ده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بعد عائشة تقول ذلك كان بيراقب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما يصلي العصر يدخل على زوجاته، قاعدين له بس قاعد هنا اكثر من كل واحده. بيت مين ده؟ علموا عليه، ده بيت حفصه بنت عمر. ايه السبب؟ بيت لها عكه من عسل تسقيه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كده ايه شويه عسل بتسقي النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم منه. الموضوع كده خلاص. عائشة رضي الله عنها قالت لصفية ولسودة بنت زمعة، النبي هيلف عليك، بعد حفصة يخرج يذهب عند مين؟ صفية، قولي له ما هذه الرائحة التي أشم منك؟ إنما أشم منك رائحة المغافير. المغافير ده يعني كده إيه؟ نبات حلو ولكن ريحته كريهة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب إلا أن تشم منه أطيب رائحة، وحش ويكلم الوفود والناس دعوة ما تشمش منه إلا أطيب ريح. طلع راح جالس له كده، قال له والله ما زدت على أن شربت عسلا عند حفصة. راح عند سودة، سودة تنكأت في الكلام لكن خفت من عائشة، فقالت له نفس الكلام، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لف ورجع عند حفصة بنت عمر، قالت أعطيك عسلا؟ قال لا أشربه. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه. هي دي الآية، يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ده كان سبب من أسباب نزول هذه الآية. شوف كل هذه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيء، واخد بالك؟ لم يفعل شيء إنه يرد هذه الأمور إلى الغايرة. يجي احنا في البيوت ها في امور يا جماعة نعديها، نقول ايه هذه غيرة؟ الغيرة بين الازواج على ثلاثة انواع، او الازواج في الغيرة على ثلاثة انواع. في نوع الغيرة بتاعته معتدلة، في نوع ثاني من الازواج لا يغار، وفي نوع ثالث عنده غيرة مرضية مفرطة. تعال نشوف النوع الأول اللي هو اللي مطلوب، الغيرة المعتدلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الغيرة ما يحب الله وما يبغض الله. في غيرة يحبها الله وفي نوع ثاني يبغضه الله. أما التي يحبها الله فالتي في الريبة لما يكون لها أساس من الصحة، وأما التي يبغضها الله فالتي تكون عند عدم الريبة. الغيرة المحمودة علامة على صحة الإيمان وعلى كمال المحبة للزوج والزوجة، يعني ايه؟ يعني شيء صحي. الغيرة الكويسة ديت حتى ايه لو فيها ازواج مطهرة زي ما يقول ابن القيم، يعني هذه الازواج في الجنة طهرت من الحيض ومن البول، ما فيش غلط ولا حاجة في الجنة، ريحة عرق مسك، يعني الانسان لما يأكل الفضلات بتاعه تخرج على رائحة المسك، مش غائط وكلام ده كله وبوله. يبقى الزوجات في الجنة تطهر من الأمور الحسية والباطنة. الأمور الباطنة اللي تطهر منها المرأة في الجنة الغيرة السيئة. يبقى الغيرة المعتدلة من صفات أهل الجنة. الرجل لما يغار على زوجته غيرة معتدلة يعمل إيه؟ أول شيء لا يسمح لها بمعصية الله عز وجل، ما هي دي أهم غيرة تغار على محارم الله، لا يسمح لها بالخروج من البيت إلا بإذنه، يبقى عارف هي رايحة فين، لا يسمح لها بمخالطة الرجال لا في العمل ولا في الأسواق. كمان الرجوع أنك أنت تذهب تأتي بالطلبات وبالأمور من خارج البيت، تترك زوجتك تخالط الرجال في الأسواق وفي الطرقات. سيدنا علي يقول إيه؟ بلغني أن نساءكم يخالطن العلوج يعني الأجانب في الأسواق، ألا تغارون؟ فلا خير في من لا يغار. من الغيرة المحمودة على أهلك ما تتركش لهم التلفاز والقنوات الفاسدة تفسد أخلاقهم، يشاهدن العري والمجون والفسق على شاشات الهواتف والتلفاز، دي غيرة محمودة. من الغيرة المحمودة أن المرأة إذا خرجت من البيت بإذن زوجها تخرج بحجابها الشرعي كاملا، لا تترك، خلي بالك يا جماعة، البلكونات والنوافذ الشبابيك من الشارع، يعني ليها حكم الشارع، المرأة وهي في هذه النوافذ بكامل زيها الشرعي، تجبش بشعرها ولا بزينة ولا بمستخف. هذا من يفعل ذلك ها هنقول بعدين اللي هي لا يغار على أهله. النوع الثاني حتى لا نطيل، الشخص الذي لا يغار على أهله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم الجنة على ثلاثة: مدمن الخمر، والعاق، والديون الذي يقر في أهله الخبث. طب احنا عندناش الكلام ده، كان يكون موجود عند بعض الأجانب وكده، احنا عندنا، لكن احنا ممكن نعاني من مقدمات هذا. لما تسمح لزوجتك بمخالطة الرجال، تسمح لها بالخروج متبرجة، تسمح لها بمشاهدة الفسق والمجون على التلفاز ونحو ذلك، كل ده مقدمات للدياسة. طب الناس اللي هي لا تغار دي ايه الاسباب؟ قلة الايمان. ان الله يغار وان المؤمن يغار. قلة الحياة، فالحياة لا يأتي إلا بخير. كثرة المعاصي، البيوت مملوءة بالمعاصي وبالمنكرات، ما فيهاش بركة، ما فيهاش غيرة. التقليد بالكفار، التقليد لما يشاهد على التلفاز ونحو ذلك. في بعض الأرياف والقرى تجد العادات إن في اختلاط، وده عايز مرة كاملة لوحدي. بيوت الأرياف، بيوت الأسر، والاختلاط والمنكرات اللي تحت بيوت الأسر. انتبه لنفسك وانتبه لأهلك من المخالطة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له الحمل اللي هو أقارب الزوج، قال الحمل الموت. يبقى الاختلاط، المرأة لا يرى زينتها الباطنة إلا المحارم، إلا الزوج، والمحارم لهم حدود، يعني يرى من المرأة مواضع الوضوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، النوع الثالث اللي هي الغيرة المرضية، الغيرة المرضية اللي هي كثرة الشك. يعني سيدنا علي يقول لا تكثروا من الغيرة على زوجاتكم فيراموا بالريبة من أجلكم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن أن يترك الرجل أهله ليلا يتخونهم ويطلب عثراتهم. الغيرة المرضية اللي تأتي أصلا أساسا من عدم الثقة في النفس ولا في الزوجة وما يكونش لها أساس من الصحة، هذه تؤدي إلى أشياء خطيرة، تؤدي إلى قلق واضطرابات نفسية في البيوت. تلاقي البيت كده فيه نكد، فيه مشاكل جمة من إيه؟ من الغيرة المرضية. الحياة بقت مستحيلة، فينشأ من ذلك الطلاق، وكثرة الطلاق لينتهي من هذا الأمر يطلقها، ممكن يجر المرأة إلى السحر، يبقى تعمل سحر لزوجها اللي تحببوا ليها أو تكرهوا فلان، وتلجه إلى بقى إيه؟ إلى السحر. ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى موضوع السحر ده برضو أساسه الإيه؟ الغيرة، أن تحبب زوجها أو تكرهها في غيرها. يبقى النهاردة تكلمنا عن مرض عضال لازم يهذب، مرض الغيرة، واخدلك، وما عانى منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع غيرة زوجاته وخاصة عائشة رضي الله عنها. وعرفنا أنواع الغيرة، الغيرة المحمودة المعتدلة، في ناس لا تغار، في ناس عندها الطرف الآخر من الغيرة، الغيرة المرضية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحابنا حق علينا، اللهم هي لهذه الأمة في دينها أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.